صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لا زال الحديث عن أصعدة مقاطعة القرآن الكريم من قبل الأمة التي بعث إليها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ونص الآية ملفت للنظر أن الرسول صلى الله عليه وآله لم يقل إن أمتي، قال إن قومي. وهذا الحقيقة بنوع من العناية والإشارة إلى حقيقة تاريخية أن هجران القرآن الكريم، مقاطعة القرآن الكريم بالصور التي ستمر علينا بعد قليل، إنما بدأت بالدرجة الأولى من أولئك القوم الذين عاصروا نبينا محمدا صلى الله عليه وآله. والذين عاشوا تلك الفترة الحساسة التي تعتبر من أدق الفترات. والحقيقة أن ما تفرع في بقية أدوار التاريخ من مقاطعة للقرآن الكريم إنما تفرع على أساس تلك الأدوار، يعني ذيك الأدوار تعتبر أصل والباقي يعتبر فروع. وما من حدث يحدث في تاريخ الأمة الإسلامية، وما من موقف وما من انشقاق إلا وينتمي إلى تلك الأحداث والأدوار التي اكتنفت تلك الفترة. أي فترة؟ يعني فترة قبيل وبعيد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني هالمعنى الذي ألمعت إليه الزهراء سلام الله عليها، قالت عن الفتنة: أما لعمر الله. أولا بينت أن هنالك فتنة، ثم بينت أن هذه الفتنة ستنتج أثرا على مدى التأريخ. وإن بينت الفتنة أولا بينتها في الخطبة الكبرى حينما قالت عليها السلام عن الذين سارعوا إلى ندوتهم المعروفة وأقصوا عليا عليه السلام عن مقامه، قالت ابتدارا، يعني سارعتم خوف الفتنة بزعمكم حتى تقطعوا الفتنة، حتى لا تقع فتنة، ابتدارا زعمتم خوف الفتنة، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. زين، فأولا بينت الزهراء أن ما صنعتموه كان فتنة، يعني لو أنكم عملتم بما نص عليه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله من إسناد الأمر إلى علي أمير المؤمنين عليه السلام ما كان تقع الأمة في تلك المشكلات وذلك الهرج والمرج، لكنكم فعلتم فعلتكم. هذه الفعلة التي عبر عنها بعضهم قال كانت بيعة فلان فلتة، وقال الله المسلمين شرها. زين، وآخر مثلا يصرح أيضا يقول: يا ليتني مثلا لما تولى هذا الأمر وليتكم ولست بخيركم وإلى آخره. طيب إذا لم تكن خيرهم فكيف قبلت هذا الأمر؟ النتيجة حصل الذي حصل. زهراء تقول عن آثار هذه الفتنة، أنا شاهدي هنا، تقول: أما لعمر الله لقد لقحت، تعني الفتنة، فناظرة، يعني أعطوا مهلة انتظروا، فناظرة ريثما تنتج، ثم احتلبوا ملء القعب دما عبيطا ودعافا ممطرا مبيدا. وسيعلم التالون غب ما أسس الأولون. يقول الأدوار التالية المتأخرة راح تعرف عاقبة ما أسسه الأولون. وتقول ثم طمئنوا جائشا وطيبوا عن الدنيا نفسا، وابشروا بسيف صارم وسطوة معتد غاشم واستبداد من الظالمين، يدع جمعكم حصيدا وطيئكم زهيدا. الزهراء عليه السلام ماذا تريد بهذه الكلمات؟ تريد أن تربط الحاضر بالماضي والمستقبل. تريد تقول أنه الأدوار اللي راح يمرون بها المسلمين، هذه الأدوار كلها راح تتأثر بهذا الحدث. أي حدث؟ عبارة عن حدث الإعراض عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شلون صار إعراض؟ يا أخي إعراض صريح. يعني أنت الآن قل الفريد واحد على فطرته يجي يقرأ القرآن، يعني ما يتأثر، لا ينولد افرضوا مثلا يتأثر بجو، افرضوا مثلا ألف ولا يتأثر بجو باء، خليها الشكل. نعم. وبعد ما ينمو عقله ورشده سئله قل له القرآن الكريم هل فيه نص على ولاية رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وآله أو لا؟ شي جاوبك حينما يقرأ القرآن؟ يقول لك والله واضح صريح القرآن الكريم في بيان أن هنالك مشخصات لرجل. فلنرجع إلى كتب التفسير. من هو الرجل؟ الذين آمن، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. يعني هذا فطرة لما يقرأ الآية الكريمة حقيقة بدون لبس يعني أو غموض، يقرأ لما يبحث عن ولي بعد النبي يسأل قرآن رأسا يقول له إنما وليكم الله، ولاحظ حصر ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. على الفطرة رأسا يجاوبك يقول لك واقعا هذا هو صاحب الأمر بالتأكيد. أنا ما أدري عندك بي نقاش يا مسلم؟ عندك بي نقاش؟ هذا ما أظن عندك بي نقاش، هذه صريحة. أما إذا تناقش تقول من قال بتطبيقها على علي، أقول لك تقريبا أكثر من 15 مصدرا، أكثر من هذا قرابة 20 مصدرا من مصادر التفسير والحديث عند الجمهور فقط غير الإمامية. الإمامية هنا متهمين، لا عند الجمهور فقط، أن الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة علي بن أبي طالب. زين أكثر شفاء من هذا شو تريد؟ تبيت بجيدة؟ يعني الله يوم القيامة يوقفني يسألني يقول لي تعال أنت تمسكت بفلان أو بفلان أو بعلي بن أبي طالب، أنت عندك مصدر أو ما عندك مصدر؟ عندك دليل أو ما عندك دليل؟ الله وضع لي قاعدة قال ولا تقف ما ليس لك به علم، ويقول له هذا حديث مشهور عنه عن الرسول، يقول للرسول صلى الله عليه وآله بعض الصحابة وقد سأله عن الفتن من بعده قال تأتي عليكم الفتن كقطع الليل المظلم، قال له إلى من نرجع؟ مجموع الروايتين ترجع إلى القرآن وإلى علي بن أبي طالب عليه السلام. قال له إذا صارت فتنة عندكم القرآن الكريم يدلك على النهج الصواب، وبعد وعلي بن أبي طالب عليه السلام. ليش خلى الإمام علي؟ مثل نظر حديث الثقلين كتاب الله وعترتي، لأن الكتاب يحتاج إلى مبين كما أوضحت لك. الإمام علي سلام الله عليه قطعا مبين، لا فقط مبين أصلا باعتبار أن مع الحق والحق معه لا يفترقان، فدائما يكون الوضوح وسطوع الحجة والحقانية وعدالة القضية مع من؟ لما يصير اختلاف طبعا مع هالرجل هذا تأكيد. ما يمكن أن تفترض أنه كلا الطرفين المتنازعين على حق، هذا ما ممكن. يعني من قبيل واحد، أنا القصة لعله ذاكرها سابقا، واحد سألت اتفاقا عند قبر حجر ابن عدي رضوان الله عليه بمقربة من دمشق، شيخ كبير كان جالس هناك، سألته هذا القبر لمن؟ قال هذا القبر لسيدنا حجر صاحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب صحابي فتح هو المنطقة معروف حجر. قلت له من قتله؟ قال قتله سيدنا معاوية. قلت له يعني سيدنا قتل سيدنا؟ قال إيه يا سيدي، ولكن هو على كل حال تغير لما سألته السؤال، أحس مفارقة واضحة. ما ممكن كلاهما على حق، ما ممكن كلاهما سيدنا، ما ممكن إلا اللهم سيدنا بمعنى المسيو الفرنسية، ذاك مطلب آخر. أما سيدنا بمعنى السيادة لا، ذاك إلى ملاكات. وما ممكن كما يقول الأديب، يقول يسود أقوام وليسوا بسادة، بل السيد الميمون سلمى بن جندلي. ما ممكن يعني أي واحد، وتجي أنت تطي لفظ السيادة. إذا لم يكن صدر المجالس سيدا فلا خير في من صدرته المجالس. وكم قائل ما لي رأيتك راجلا فقلت له من أجل أنك فارس. لأن أنت وأمثالك صرت فرسان، شفت ما يناسبني بعد أصير فارس، انزلت اترجل. وكم قائل ما لي رأيتك راجلا فقلت له من أجل أنك فارس. مو عبث رسول الله صلى الله عليه وآله يعطي السيادة للحسن والحسين سلام الله عليهما. الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، هذا مقام رفيع. إذا ما ممكن سيدنا قتل سيدنا، قاتل سيدنا. الله تعالى يدخل الظالم والمظلوم في مركز واحد، في مقر واحد، بدون أن يكون للظالم نعم حساب، بدون أن يكون هنالك مسؤولية. هذا خلاف حكمة الله وخلاف عدل الله سبحانه وتعالى. فإذا كلاهما ما ممكن أن يكون على الصواب. زين كيف أميز؟ أنت يكفي أن تعين واحد، إذا تعينت واحد أنه على حق، الثاني بعد يتعين على باطل، مو شكل. ولهذا الرسول في حديث الفرق المختلفة ذكر فرقة واحدة ناجية، ما ذكر 72 مثلا افرضوا ووحدة هاتك، لا. وإن كان بعضهم حاول أن يعكس القضية، هو من إيش يعني من تحليلاته روى الحديث مقلوب الشكل أنه كلها ناجية إلا واحدة وهم الرافضة. للأسف الكذب حبله قصير، بس قل له مصدرك وين، يقول لك من جاب الصفحة، ما عنده شيء بس يعني من هو يطبل. الناس الوسطاء والأشرطة والكاسيتات تشتغل، تعال توبوا إلى الله. ويلك وين توبته، من يتوب إلى الله؟ وأنت لازم تتوب إلى الله من هالوسائل هذه اللا إنسانية واللا علمية اللي تستخدمها. وهالشكل يعني أسلوب علمي تهريج أولاد، مفروض أنه يكون عندك توثيق علمي، يكون عندك مصادر صحيحة، عندك صدق فيما تقول. على أي حال خلاصة، فإذا النبي صلى الله عليه وآله أوضح لنا أن المرجع عند اشتباه الأمور والتباسها هو القرآن من جهة، وعلي عليه السلام من جهة أخرى. زين هذا الحقيقة في نفس الوقت نقدر نرد به على موجة صارت أيام الفتنة، يسموها الفتنة هذيك الأيام. الموجة صارت موجة جماعة اعتزلوا الساحة، تركوا، قالوا ما لنا شغل لا بمعاوية مثلا وفلان وفلان، وما لنا شغل أيضا بعلي بن أبي طالب، نعتزل الكل. وشكل من بعض الاحتياط يعني سووا نفسهم، عملوا أرواحهم يعني أنهم أتقياء، أنهم ناس محتاطين بل من القبيل، وأسماءهم معروفة تاريخيا، لعله الحسن البصري ولو لفترة كان منها النمط، عنوان هو يعني رجل محتاط. شايف بعض المحتاطين المقدسين الحقيقة احتياط لغير الله عز وجل، مجرد غطاء ليس إلا، وإلا ربما كان الاحتياط في غير موقفه. شايف زين يعني يرى منكر يسكت عنه، يقول له ليش تسكت عنه، يقول لك احتياط، يقول لك الاحتياط قد يقتضي أن تتكلم، لا أن تسكت. أنت كيف تجي تقدم السكوت على الكلام؟ أنت فتليش أقول؟ لأن يقول مثلا أنا إذا أتكلم قد يؤدي أفرض مثلا إلى ضرر بشخص معين مثلا، فأنا أحتاط. وشكل قل له نفس الشيء، السكوت قد يؤدي إلى الإضرار بشخص معين، وكلاهما وسلاح ذو حده. فشلون تجي تقدم هذا على هذا؟ ولازم عندك مقاييس، وهي مشكلة المسلمين على طول الخط. أنا أكد لك ترى هي المشكلة هي. ولهذا أنت بالدعاء لازم تأكد على هذه الكلمات، اللهم أرنا الحق حقا فنتبعه. والباطل باطلا فنجتنب، ولا تجعله علينا متشابها. فجماعة بحجة الاحتياط والتقدس وقفة وموقف سلب من أمير المؤمنين سلام الله عليه، وصوروا أن القضية قضية فتنة ويقول لك أنا أعتزل الفتنة وقضية بها سفك دماء إلى آخره. الحسن البصري ذات يوم مر عليه أمير المؤمنين سلام الله عليه يراه وهو يهرق ماء كثيرا في الوضوء، قال له إنك تهرق ماء كثيرا، وهذا خلاف السنة. السنة النبوية توصي أنك لما تتوضأ لا تهرق ماء كثير، خاصة في زماننا زمان نعم الأنابيب تمديدات الجديدة. حنفية مثلا يفتح الحنفية يهرق ماء كثير، والحال هو الوضوء ما يتطلب هالمقدار، هذا تبذير نعم وإشراف نعم، مشكل شرعا مشكل، التفت له جيدا. وهذا من الأمور اللي الناس يستهينون بها، والحال هي مشكلة شرعا مشكلة، بس أتلاعب تقريبا يعني الغالب هالشكل، غفلة اشتباه ما بيلتفت، بل مشكل شرعا مشكل. لا تهرق من الماء إلا بقدر حاجتك، أكثر من هذا يعني انت لما تغسل افرض مثلا تنتقل من عضو لعضو لا تخلي هذا الماء يجري هالشكل هدرا، والحال ربما اخرون او مزارع محتاجة الى هذا الماء او معامل محتاجة الى هذا الماء. فالامام علي عليه السلام قال له انك تهرق ماء كثيرا، ففتل لاحظ كل وقاحة شلون صلافة عين، قال انما اهرقه علي من دماء المسلمين اكثر، يعني اذا انا مشرف بالماء انت مشرف بالدماء. وما أشبه الليلة بالبارحة، وما أشبه الليلة بالبارحة. نعم، عالم جليل عامل صادق مصلح نهض ليقظة المسلمين ولإنقاذهم من وحلتهم من جهالتهم، لإنقاذهم من الظلم ونقلهم إلى حيز النور والعادل، ويهاجم من قبل معتدي شرس معروف. العالم يقف إلى جانب المعتدي ويعبر عن ذاك العالم المصلح بأنه نعم حباب لسفك الدماء، سفاك للدماء. ما أشبه الليلة بالبارحة، وهذا إعلام اليوم كإعلام الأمس في الحقيقة. فالدهر آخره شبه بأوله، ناس كناس وأيام كأيام. الإمام علي عليه السلام قال له وأنت مستاء من ذلك وأنت متأذن من هذا المعنى، أنه دماء كثيرة راحت، هي الدماء من أهرقها؟ الشريعة أهرقتها بالتأكيد، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي، حكم الله عز وجل. وعلي ما قتل أحدا على خلاف أمر الله ورسوله، اللي قتلهم أيام النبي بأمر الله ورسوله، اللي قتلهم في قضية الناكثين والقاسطين والمارقين أيضا يا علي إنك تقاتل من بعدي الناكثين والقاسطين والمارقين، نصوص الفريقين في ذلك، وما أحد يشك في شرعية خلافة أمير المؤمنين سلام الله عليه. فإذا ما لا معنى الإشكال على قضية إهراق الدماء، لما علي ما يحب إهراق الدماء، لكن الله عز وجل أمره على كل حال أن يكف الباغي يكف المعتدي حتى يقوم للإسلام ساق على كل حال، ولا شلون يعني المعتدي تخليه يلعب كيف على هوا، وما ممكن تصير فوضى. قال الإمام وأنت مستاء من ذلك، أنت متأذي من هذا؟ قال بلى. قال زادك الله سوءا فرح سلام الله. ما يحتاج يناقشه، لأن بعضهم ترى مو مال نقاش، هو يدري بيفهم القضية بس يلبس على نفسه، هو عامل الشكل، هو عامل نفسه محتاط قديس كذب جوه معه، يعني يقول له أنت أحوط على الإسلام من علي بن أبي طالب، أحوط أنت يعني شكل محروق قلبك، فلا محروق قلبك ليش ما ناصرت هذا الرجل؟ نعم. ثم هل توجد فتنة وعلي صلوات الله عليه في الحياة مع وجود علي اللي هو المقياس، علي مع الحق تبقى بعد فتنة؟ الفتنة الفكرية تصير فيما إذا ما يوجد مقياس، يعني الكل غير معصوم فضيع القضية، تبقى أمارات وعلامات. أما قطع مع وجود المعصوم قطع يصير، قلت لي جيدا فتنة ما تصير بعد، فهل يجي يدعي الفتنة؟ قلنا لا ما في فتنة. والإمام سلام الله عليه ما قتل أحدا إلا حسب أوامر الله ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. زين، فإذا في جماعة هؤلاء رفضوا الرجوع إلى علي عليه السلام وإلى القرآن في نفس الوقت، ولبسوا على أنفسهم ولبسوا لباس الزهد والتقدس والتقوى. زين، إذا أولا أنت الآن لما ترجع إلى ذيك الفترة تلاحظ بها مخالفات، لا تنسى مركز البحث هذا محور الحديث، في مخالفات في تلك الفترة لكتاب الله صريحة وكذلك لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحقيقة من أشد أنواع هجر القرآن الكريم. ليش؟ لأنه هجر القرآن على مراحل ونحن في صدد المراحل. من المراحل أن تهجر كما ذكرنا سابقا قراءته بتدبر، اثنين أن تهجر في نفس الوقت من القرآن مدارسته، هذا فرغنا منه سابقا، ثلاثة أن تهجر تطبيق القرآن الكريم. القرآن ينادي بشيء وما يطبق، يعني يبقى مجرد شيء متحفي ليس إلا، يعني مثل من مثلا حينما ترجع إلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هيطرحها على أي عربي صاحب فطرة سليمة، قل له هالشكل أنه القرآن الكريم يقول إذا قمتم إلى الصلاة، عندكم عملية وضوء، عملية الوضوء بتعبير المرحوم السيد في أرجوزته الفقهية يقول إن الوضوء غسلتان عندنا ومسحتان والكتاب معنا، الغسل للوجه ولليدين والمسح للرأس وللرجلين. زين، كتاب معنا، كيف الكتاب معنا؟ اغسلوا وجوهكم وأيديكم، هذا ما في كلام، كلام في الثاني، وامسحوا برؤوسكم، هذا واضح يرجع علما للمسح، هذا أيضا ما فيه كلام، وأرجلكم. طيب ليش هنا نصب وأرجلكم ما قال وأرجلكم؟ نصب لأنه العطف على المحل، برؤوسكم في الحقيقة أصلها وامسحوا رؤوسكم بالفتح، باء حرف جر بالأصل ما يحتاج، الشارع جاء بحرف الجر لبيان أن المسح ليس لتمام الرأس، المسح لبعض الرأس. التفت لي جيدا، سأل بتفصيل وأنا الموضوع باحث بالتفصيل في محاضرة مستقلة أحيلك عليها. زين، لكن إشارة لهذا الموضوع على نحو الاختصار. فبرؤوسكم للإشارة إلى أن المسح ليس لتمام الرأس وإنما للبعض، وإلا هو الأصل إيش لازم يكون؟ وامسحوا رؤوسكم لا سكم، يعني حرف الجر حذف. فبرؤوسكم نقول في هذا المقام جر في ظاهر الإعراب، لكنه رؤوسكم نصب على المحل، يعني المحل بالأصل هو منصوب. زين، جاءت وأرجلكم، أرجلكم منصوبة على من المعطوفة؟ معطوفة على الرؤوس لكن لا على ظاهر الإعراب، لأن يعني ظاهر الإعراب مجرور، معطوفة على المحل، قلنا المحل منصوب فجاءت منصوبة، فلما صير معطوفة على رؤوسكم يعني على المحل، محل برؤوسكم، فاش لازم تأخذ حكمها موشكل الأفراد المتعاطفة لما تتعاطف تحت حكم واحد حكمها يصير واحد موشكل، فهنا كلها متعاطفة متعانقة تحت حكم واحد. وامسحوا برؤوسكم يعني وامسحوا رؤوسكم، وأرجلكم يعني وامسحوا أرجلكم. أما أنه يعطف على الجملة السابقة جملة الغسل فهذا لم يسمع في لغة العرب إطلاقا، باعتراف الفخر الرازي، فخر الرازي بالتفسير يوضح هذا المعنى، يقول الحقيقة نحن والآية، الآية تقول أن الأرجل تمسح، نحن والآية الأرجل تمسح، بس ليش اعدلت إلى الغاسل؟ يقول اعدلت لأن عندي روايات، والحال أنه مع وجود الصريح القرآني الروايات يضرب بها عرض الجدار، والقاعدة الأصولية شكل تقول؟ القاعدة الأصولية تقول هكذا، ما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدروه. ما اجي انا اهجر القرآن اضرب بي عرض الجدار من اجل رواية. وعن من رواية؟ مثلا عن عبد الله بن عمرو بن العاص، والولد على سر ابيه. مثلا يروي رواية، او يجي واحد اخر يقول انا سمعت النبي يقول ويل للاعقاب من النار، وهذه اي دلالة بها على الغسل؟ يلا انت عربي، ويل للاعقاب من النار. قسم كانوا يجون ذاك اليوم ما كان يعني ترف في ملبوسات الارجل مثل اليوم، يجي مثلا افرض بعضهم ربما حافي رجلا يعني ملوثة بالغبار والتراب وما شاكل، فيجي يتوضأ قبل ان يغسل رجله، ينظفها يهيئها للوضوء، المفروض يغسلها يهيئها للوضوء ليكون حاجب مثلا مشكل بعد ما تجف ذاك الوقت يتوضأ. فقسم كان يجي بدون ان ينظف، فبالنتيجة يكون وضوء ماذا؟ باطل اذا صار حاجب. الرسول قال ويل للاعقاب من النار، الاعقاب كناية عن الرجل والشكل، او لا فظاهره مختص بالاعقاب يعني خصوص العقب ما له علاقة بموضع المسح، لكن لو قلنا كناية عن الرجل فناظر الى موضوع التنظيف قبل الوضوء ما له علاقة بقضية المسح والغسل ابدا. التفت لي جيدا، فرواية هي سندها يعني محل حيصة بيصة، ودلالتها محل حيصة بيصة، اجي اخذها اضرب بها القرآن الكريم. شايف شلون اجر للقرآن؟ وهذا اجر القرآن صريح. بعدين العرب لم يسمع عندهم انه يجي يعطي كلمة من جملة ذات حكم اعلاما على جملة ذات حكم اخر مع فاصل طويل، يصير فواصل قليلة معقول، يعني مثل من يقول على كل شيء هالك وابن هالك وذو نسب في الهالكين عريق، يعني وذو نسب عريق في الهالكين، بس عريق أخرها صير هالمقدار، نتيجة الحكم واحد المبدأ واحد. أما أن تجي تفصل فاصل طويل مع اختلال المعنى، مع اختلال المعنى ما العرب ما يفصلون فاصل طويل، وخاصة مع اختلاف الحكم اختلال المعنى واختلاف المعنى، اختلاف في الحكم. شلون الحكم؟ من قبيل انا اضرب لك مثال، تقول على سبيل المثال عندك اثنين صالحين، واحد اسمه زيد مثلا، واحد اسمه زيد واحد اسمه عمرو، وعندك اثنين طالحين، واحد اسمه عبد وواحد مثلا افرضه عبيد. السهل الأمثلة ها على كل حال فجلي جيدا، فتجي انت تريد تترحم على الصالحين وماذا مثلا تلعن الطالحين فرضا، بس مثال هذا للتوضيح، فشو تقول هالشكل تعبر؟ بالله تأمل بفطرتك السليمة، تقول رحم الله ماذا مثلا تلعن الطالحين فرضا، بس مثال هذا للتوضيح، فشو تقول هالشكل تعذر؟ بالله تأمل بفطرتك السليمة، تقول رحم الله زيدا وماذا وعمرا وبعد شايفين دول خلصنا دول الصالحين مترحمت عليهم هالشكل، بعدين تقول فرض مثلا ولعن الله عبدا مثلا وعبيدا، في هذا فرض مثلا طبيعي جدا طبيعي في لغة العرب، لكن لو يجي واحد هالشكل يسوي الجملتين التفت لي زين حتى تشوف هذه بيها نشاز او ما بيها نشاز، تقول مثلا هالشكل، تقول رحم الله زيدا زين هذا طيب، ولعن الله مثلا عمرا وعبدا وعبيدا، يجي واحد يقول لك مو عمرو صالح انت المفروض تترحم، يقول لا هذا معطوف على الرحمة مو معطوف على اللعنة، شو تقول له؟ صحيح هذا العرب يتكلمون هالشكل؟ ها هذا نوع الحكم يتغير مع ذاك، شلون تعطفه على حكم الجملة الثانية وهو خاضع الحكم الجملة الأولى؟ ما ممكن. فإذا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، حقيقة من ألوان هجر القرآن أن القرآن ما يطبق يعني ما يستند إليه، هذه المشكلة زين، ومن ألوان هجره هجر تفسيره وتأويله، وهذا في الحقيقة أيضا من جملة المصائب. يعني القرآن الكريم قسم يقول لك أنا إيش أفهم من القرآن هو هذا كافي، ما يحتاج أنا أرجع إلى تأويل وتفسير وإلى آخره. عندنا ترى نمط من الناس في الشكل يقول لك يعني هو يعمل حالة مجتهد، هاي مشكلة بلي نعم، لا عنده أدوات اجتهاد، لا دارس، لا واصل إلى مرحلة علمية تخول الاستنباط، بس قاري لك كم كلمة بالجامعة ما أخذ بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه. الدكتوراه ما تخول لك أنه تقرأ اجتهادي إذا لم تكن صاحب تخصص في الحوزة العلمية مشهود لك من قبل الفقهاء. قضية مو فوضى شكل. الدكتوراه شلون حصلتها؟ حصلتها بعد أن أجزت من قبل الجامعة، مو شكل. كذلك ما من حقك تجي تقول أنا مجتهد أو تستنبط بدون أن يكون عندك تكوين من الحوزة ومن الفقهاء. إذن يجي إنسان هو يعمل يقول لك أنا مثقف خلاص أنا شو أفهم من القرآن واضح. لا لا لا، لازم ترجع إلى أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. زين ترجع لأهل الذكر، أهل الذكر شو يقولون؟ أهل الذكر لما يمرون بقوله واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، واضح؟ غنمتم الغنيمة في اللغة العربية يعني ما يكسبه الإنسان، ما يغنمه الإنسان من حرب أو سلم أو غير ذلك. موجود الآن كتب اللغة العربية موجودة. زين هذه الغنيمة القرآن الكريم يقول كل ما تغنم فهو خاضع لقضية التخميس. زين المصرف ما هو؟ المصرف يقول فأن لله خمسه، الله تعالى له سهم، لكن الله تعالى ينتظر أن ننفق عليه نصرف عليه السهم ما له معنى. الله عز وجل ذكره علما للتشريف، فإذا سهم لما ذكر اسمه لابد أن ينحسب ضمن الأسهم. زين علما نعطيه إلى، إذا ما تعطيه إلى الله تعطيه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فينحسب سهم الله، سهم الله ينحسب علما لرسول الله. فأن لله خمسة وللرسول هاي سهم ينصان، ولذي القربى، ذي القربى أيضا وضحت أن المقصود في ذي القربى هنا يعني خصوص الإمام من ذي القربى. زين هذا واضح. فإذا والإمام في عهد الرسول هو الرسول بعد يعني الحاكم يعني صاحب الولاية العامة، فصير للرسول كم سهم؟ ثلاثة أشهر. بعد زين هذا ثلاثة أشهر تنتقل إلى من يقوم مقام الإمام في عهد الغيبة، تصرف في مصارف سهم الإمام المعبر عنه سهم الإمام، يعني الحقيقة ثلاث أشهم منها التقاسيم منها التقسيم قسمناه أسداس، فثلاثة تكون بعنوان سهم إمام اللي مؤلفة من سهم الله وسهم الرسول وذي القربى، وثلاثة ثانية بعد ما رقى فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى، اليتامى والمساكين وابن السبيل. هالثلاثة أيضا نصوص واردة في أنه في خصوص يتامى ومساكين وابن السبيل بني هاشم، من بني هاشم معبر عنهم بالسادات كل من ينتسب إلى عبد المطلب عليه السلام، إلى هاشم عليه السلام بالأب دون الأم، وقد انحصر عقبه في عبد المطلب سلام الله عليه. زين يعني بالنتيجة أنه يكون الخمس مصرفة في قسم الثاني المن إلى نعم السادات، إلى ذرية الرسول، إلى بني هاشم للفقير كما هو مبسوط في كتب الفقه باعتبار أنهم لا يستحقون الزكاة، الزكاة محرمة عليهم، فعوضوا عن أبيش بالخمس. هذا واضح. زين التقسيم بها الشكل لا يجي واحد يريد يقسم، لا يسويها خمسة طبيعي راح يختلف مو شكل. يعني افرض مثلا لو تقول ان سهم الله عز وجل ذكر مجرد تبرك، اصلا ما نحسب سهم، اذا ما نحسب سهم الشبقة للامام يبقى اثنين مو اشدك راح تحسب اثنين يبقى، وثلاثة يكون للسادات، فيكون التقسيم عليهم على خمسة راح يصير مو شكل، التقسيم راح يصير خماسي مو سداسي، فاذا خماسي النسبة تختلف، فاذا عندك ستين على التقسيم السداسي يصير سهم الامام ثلاثين وسهم السادة 30، لكن على الخماسي ملتبي جيدة كم يكون؟ يعني لازم تأخذ 50 فرضوا على سبيل المثال، لا لما يكون 50 تأخذ 50 يعني 20 لمن يكون؟ آل الرسول، ويكون يعني الرسول بعد الإمام، ويكون 30 للسادة. لكن إذا قلنا لا قلنا بالتركيب او التقسيم السداسي، لا راح يتقسم بشكل تناصف، يعني نصف المبلغ يكون للامام ونصف للشهداء. زين، هذا الحقيقة تقرر من هي تقرر؟ تقرر مدرسة آل محمد صلوات الله عليه وسلم. زين، هذا لما ترجع الى مصادر التاريخ تقول الرسول كان يأخذ سهما له صرفا في المصارف، سهم الامام الصادق عليه صلى الله عليه وسلم، والقسم الثاني لقرابته. كان الترتيب بهذا الشكل الى ان جاءت ادوار متأثرة لصار له تقسيم بشكل اخر. فلتفكر جيدا، اكثر من هذا ما اطول عليك، ويمكن مراجعة تفاصيل القضية في مصادر التفسير ومصادر الفقه، وهذا الموضوع ايضا باحث في محاضرة مستقلة يمكن احيلك عليها. زين، الامر الاخر والختامي انه الآية الكريمة لما قالت مهجورا من الأصعدة اللي تنبه الهجر، هو هجر العثرة الطاهرة، هذا أيضا هجر للكتاب. ليش؟ لأنه الكتاب أحال على العثرة، وهذا كم مرة تكرر وتوضح المعنى. وما آتاكم الرسول فخذوه، ومما آتانا الرسول إني تارك فيكم ثقلين، كتاب الله وعثرتي. زين، فالقرآن أحال على العثرة، فاسألوا أهل الذكر حوالة على العثرة، لكن للأسف هذه الحوالة ردت إلا من قبل القليل. أوصل إله بوصل عثرة أحمد فكأنما أوصى بها أن تقطع. الرسول أيضا وصايا المتكررة، قال احفظوني في الكتاب وعثرتي فهما يضيع الحق مهما ضيع، أما الكتاب فمزقته أمية والعثرة الهادون أضحى وأمسى وصرع. رحم الله أحد الشعراء الشعبيين يقول كذبوا أخبارهم قولوا فعل، كذبوا أخبارهم قولوا فعل، اتبعوا آثارهم سموا شتل، بين بين صلب وبين مسحوب بحبل، وبين عطشان حرم ماي الشراب. رحم الله هذا الشاعر يعرج في قصيدته على غريب بغداد باب الحوائج موسى بن جعفر، وليكن ختامنا بباب الحوائج موسى بن جعفر عليه السلام، يقول في نفس القصيدة ويل قلبي، يقول يا قلب ذوب وتفطر، يا قلب ذوب وتفسر والفطر واجذب الحسرة لعد يوم. إذا تحفظ جاوب كمل الكلمة، ها، لأنه العزاء ما فيه وقار. ها، يا قلب ذوب وتفسر والفطر واجذب الحسرة لعد يوم الحشر، علذي بالسجن مات وعالجسر اجنازة ظلت على عفر السرايا، والقلب على الذي امسى وحيد بالحبس لما القبر بسم الرشيد، على الجسر جابه وبرجله، الله اكبر، على جسر جابه وبرجل الحديد وبالعبا ملفوف مسلوب الثياب، والقلب مات موسى بالحبس اظلم الكون وكسف نور الشمس، اتعطلت بعد المدارس والدريس وانطمى الشرع الودل هذا المصايب، يا ويلنا زعب روحه وقضى نحبه غريب، ما حضر عند قرابة ولا صحيب، والقلب يوم جس جف الطبيب وقال مشمومه ومضى بالصواب، يقول علي بن سويد الشائي فيما يحكى عن أنه دخل على الإمام الكاظم عليه السلام في السجن وقال له متى الفرج يا ابن رسول الله؟ قال ضحى الجمعة على الجسر ببغداد، يقول خرجت اتصور الامام راح يطلع شالم، وقفت ومعي جماعه من اصحابنا يوم الجمعه ضحى عند الجسر، واذا بجنازه يحملها اربعه من السجانين، والمنادي يقول هذا امام الرافضه. الله اكبر. من ذلك اليوم هذا امام الرافضه فانظروا ما جت ارض بغداد وتميد على المات بالمحبس شهيد مثل موسى بن جعفر الصنديد. يا سجادين شالوا يا عشق الحي من عشير الهاي وتفيد ظلت ورا المهدي مواعيد. يا فرج الله. يقول علي بن سويد فعندئذ نظرت الى طبيب النصراني قلت له بحق المسيح عليك الا ما فحصت هذا المشجع، تأمل في كثه رويدا ثم قام واجما لم يتكلم، ظهري خاف من عيون واسماع المخابرات رجال امن العباسيين. قلت له ما الخبر؟ فهمس في اذني قال لي هل لهذا الرجل عشيرة او لا؟ اذا ما عنده عشيرة ما فيها فائدة، يعني ما راح يدافع عنا احد. قلت لا والله انه من اعز خلق الله نفرا، ولكن غريب انه ما عنده احد. قال ان كان للرجل عشيرة فليطالبوا بدمه فانه مسموم. طبيب الروم بس شافه تغير وانخطب لونه، فرق جذب وعرف سمه وسالت دمعه عيونه. عشيرا كان ليقلهم الميت يحضرونه، لكن سليمان عم الرشيد سمع الضجه ارسل غلامه. رجع الغلام قال جنازه ميت في السجن موضوعه على الجسر. قال ما اكثر الجنائز من هذا القبيل، سل عن اسمه ونسبه. ذهب ورجع قال سيدي يقولون ان على الجسر جنازه موسى بن جعفر الكاظم للغيظ. فاقبل سليمان ومعه رجاله وقال خذوا الجنازة وان مانعكم الشرط خرقوا سوادهم. اقبل واخذت الجنازة ونادى المنادي الا من اراد ان يحضر جنازة الطاهر موسى بن جعفر فليحضر. الله اكبر. لا يوم كيومك ابا عبد الله. في يوم وفاة الامام الكاظم عليه السلام يوم تشيع المنادي صيح من اراد ان يحضر جنازة الطاهر موسى بن جعفر فليحضر. ويوم عاشوراء يصيح المنادي الا يا خيل الله اركبي. الله اكبر. ودوسي جسم الحسين وغدا تدوس الخيل منه اضالعا وغدا تدوس الخيل منه اضالعا في طيها سر الالهي مصايانه وبكسر ذاك الظلع رضت. فرج عنا يا الله بحوائجنا، شاف مرضانا، وبلغ اموات الجميع ثواب الفاتحه مع الصلاه.